الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: باب علامات النصب. يقول الناظم: علامة النصب لها كن محصية الفتح والألف والكسر ويا وحذف نون، فالذي الفتح به علامة يذنها لنصبه، مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد، بالألف الخمسة نصبها التزم، وانصب بكسر جمع تأنيث سلم، واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا، وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. في الدرس السابق أو في الدروس السابقة أخذنا باب الإعراب، وعلمنا أن الإعراب ينقسم إلى أربعة أقسام: رفع ونصب وخفض وجزم، بمعنى أن التغيير الذي يحصل في الكلمة لا يخرج عن هذه الأربعة، فأنت إما أن ترفع الكلمة، وإما أن تنصبها، وإما أن تخفضها، وإما أن تجزمها، ولا يخرج عن هذه الأربعة. أقسامه أربعة تؤم. ثم بعد ذلك ذكر أن لكل قسم من هذه الأقسام علامات، وقسمنا هذه العلامات إلى قسمين: علامات أصلية وعلامات فرعية. وبدأنا بالرفع، وعلمنا أن الرفع له كم علامة؟ أربع علامات: ضم وواو ألف والنون. ثم بعد ذلك علمنا أن الضم لها كم موضع؟ الضم كم موضع؟ أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع تكسير وجمع مؤنث سالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. والواو كم موضع؟ لا بد من مراجعة. لماذا؟ لأن إذا لم يتقن ويضبط ويحفظ الدرس السابق فلن يفهم درس اليوم. واضح؟ هذا من يعني مما يتميز به النحو، قد يشاركه فيه بعض العلوم، ولكن من قد يكون إشكالا وقد يكون ميزة. مما ينفرد به أو يتميز به النحو أنه علم متسلسل ومترابط، فمن لم يفهم الدرس الأول لن يفهم الدرس الثاني، ومن لم يفهم الدرس الثاني لن يفهم الدرس الثالث، ومن لم يفهم الدرس الثالث لن يفهم الدرس الرابع، وهكذا إلى النهاية. واضح؟ فهذه المشكلة. فلذلك يعني أنصح الإخوة بالمراجعة المستمرة وحفظ الأبيات السابقة حتى لا تتراكم عليك، لأن الأبواب القادمة لن تفهم إلا إذا فهمت الأبواب السابقة وحفظت وضبطت. هذه إشكالية النحو. بخلاف غيره من العلوم، فأنت ممكن تحضر اليوم درسا في الطهارة، وتحضر غدا درسا في الطلاق. تستطيع تفهم الطلاق بدون فهم الطهارة أم لا؟ ما العلاقة بين الطهارة والصلاة؟ لا شيء. لكن في علم النحو لن تفهم باب الإعراب أو باب البناء إلا إذا فهمت باب الإعراب، لأنه عكسه. لن تفهم علامات النصب إلا إذا فهمت علامة الرفع، لأنهما مترابطان، لأنه قسم وهذا قسم، وهكذا. إذن كل باب مرتبط بالذي قبله. فلذلك يعني حتى لا يحصل عند الطالب إشكال يقول مثلا: أنا أشعر أني لم أفهم الأبواب القادمة، نقول: راجع الأبواب القديمة ستسهل عليك الأبواب القادمة. إذن الواو كم موضع؟ كم موضعا؟ لها موضعان. الموضع الأول في الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ أبوك، أخوك، حموك، وذو مال أو ذو علم، وفوك. والموضع الثاني جمع المذكر السالم. طيب، والألف كم موضع؟ وهو المثنى. والنون كم موضع؟ واحد، وهو الأفعال الخمسة. هذا هو الذي درسناه في الدروس السابقة. نبدأ الآن بعلامات النصب. قال: علامة النصب لها كن محصية الفتحة والألف والكسر ويا. علامة، يجوز أن تقرأ علامة، ويجوز أن تقرأ علامة، كما قال عندكم في الحاشية رقم ثلاثة، قال: علامة، جاء في نسخة جيم علامة بالرفع، وهذا صحيح وهذا صحيح، كلاهما له توجيه نحوي. علامة النصب لها كن محصيا، يعني كن محصيا علامة النصب، يعني سأذكرها لك الآن، سأذكر لك علامات النصب وعليك أن تحصيها، عليك أن تعدها معي. فلنعد الآن علامات النصب: الفتحة هذا واحد، والألفة هذا الثاني، والكسرة هذا الثالث، ويا هذا هو الرابع بحذف الهمزة لغة فيه بالقصر، يجوز أن تقرأ بالقصر يا، ويجوز أن تقرأ بالمد يا، كله صحيح، وهو جاء بهذه اللغة لأجل القافية، ليس ضرورة شعرية وإنما هي لغة. الخامس: وحذف نون. إذن كم علامة؟ خمس علامات. وقوله الفتحة والألفة والكسرة ويا وحذف نون، تلاحظ أنه نصب الجميع، هذا يجوز. ويجوز أيضا أن تقرأ الفتح والألف والكسر ويا وحذف نون بالرفع، هذا أيضا صحيح، هذا له توجيه وهذا له توجيه كما ذكر عندكم في الحاشة رقم 4. ثم بعد ذلك كما فعل في باب علامات الرفع، سيبدأ الآن يفصل العلامات علامة علامة. فما هي العلامة الأصلية للنصب؟ الفتحة، وكل الباقي علامات فرعية. إذا نبدأ بالفتحة. قال: فالذي الفتح به علامة يا ذنها، يا ذنها النها، أصحاب النها هم أصحاب العقول، إن في ذلك لآيات لأولي النها، أي لأولي العقول. قوله يا ذنها حشو، حشو، فالمعنى البيت: فالذي الفتح به علامة لنصبه، يعني فالموضع أو فالمواضع التي تكون فيه الفتحة علامة للنصب هي المواضع التالية، نرقمها: مكسر الجموع هذا واحد، ثم المفرد هذا الثاني، ثم المضارع الذي كتسعد، ثم المضارع هذا الثالث. إذن كم موضع للفتحة؟ ثلاثة مواضع. الموضع الأول مكسر الجموع، يقصد جمع التكسير، رجل يجمع على رجال، ضع رجال في موضع نصب. نحن اتفقنا نحفظ عامل نصب ما هو؟ رأيت، وعامل رفع جاء، وعامل النصب عامل جر نعم مررت بي، وعامل الجزم لم، وعامل النصب لن، أحسنت. إذن احفظوا هذه العوامل مبدئيا، وبعد أن نتوسع ستأتيكم العوامل الأخرى بسهولة. طيب، إذن الموضع الأول من مواضع النصب الفتحة مكسر الجموع، أي جمع التكسير، فتقول رأيت، رأيت الرجال، رأيت الرجال، نعرب نقول رأيت باختصار فعل وفاعل، هذا إعراب مختصر، فعل وفاعل، أين الفعل؟ رأى، والتاء فمير هو الفاعل. طيب، الفعل بعد ماذا يأتي بعد الفعل والفاعل؟ المفعول به. إذن نحن عندنا الفعل الذي حصل هو الرؤية، من الذي فعل الرؤية؟ أنا رأيت، التاء هذه ترمز للرائي. وما هو الشيء المرئي الذي وقعت عليه الرؤية؟ الرجال. إذا الرجال هذا يقال له عند النحو مفعول به. لماذا مفعول به؟ لأنه وقعت عليه الرؤية، واضح؟ مثال آخر: ضربت الرجال، فعندنا الحدث ما هو الذي، ما هو الحدث الذي حصل؟ الضرب، وهو الذي ذكرناه بقولنا ضرب. طيب، من الذي ضرب؟ التاء هذه ترمز للضارب، ترمز لي الضرب، أصل الكلام ضرب زيد الرجال. طيب، ومن الذي قام بالحدث الذي فعل الفعل يسميه النحاة ماذا؟ بالفاعل. والذي وقع عليه فعل الفاعل يسميه النحاة بالمفعول به. إذن ضربت الرجال، الرجال ما إعرابه؟ مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة. إذن الشاهد في المثال ما هو؟ أن جمع التكسير ينصب بالفتحة، ولا يقال لماذا نصب بالفتحة، لأن الشيء إذا جاء عن أصله لا يسأل عن علته. مثاله في القرآن الكريم جبل يجمع على ماذا؟ جبال. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة. وترى الجبال، ترى فعل إيش؟ ماضي أم مضارع؟ مضارع. أنت قلت ماضي قبل قليل. فيه قولان صحيح، هذا إعرابه، لكن كيف عرفت أنه فعل مضارع؟ أحسنت أحسنت، هذه فائدة العلامات. ألم ندرس في العلامات الفعل، علامات الفعل، أن من علامات الفعل أنه يقبل قد، لكننا هناك لم نبين، لأننا نحن نشرح باختصار، لم نبين أن قد من خصائص الفعل، لا عفوا، قد ليست من خصائص الفعل المضارع، فالدليل ليس صحيحا، الدليل ليس صحيحا، لأن قد تدخل على الماضي والمضارع، نريد علامة أخرى مختصة بالمضارع. يقبل أدوات النصب. طيب، بعض أدوات النصب تدخل على الماضي أيضا، لكن الأصل أن النواصب مختصة بالمضارع، لكن هناك علامة أوضح، السين وسوف. السين وسوف، الناظم ماذا قال؟ والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتتأنيث ميزه ورد. سنعلم إن شاء الله في الشرح الموسع أن السين وسوف خاصتان بالفعل المضارع، السين وسوف لا تدخلان إلا على الفعل المضارع. فحين ندخل السين وسوف على ترى، ماذا نقول؟ سوف ترى، تمشي ولا لا تمشي؟ سترى، تمشي ولا تمشي؟ إذن هي إذن هذا الفعل ترى فعل مضارع. وهذه فائدة العلامات، يعني انظر كيف اختلفتم، منكم من يقول ماضي ومنكم من يقول مضارع، من الذي يحكم بيننا؟ من الذي يفصل؟ لا نستطيع أن نأتي برجل من الأعراب ولأجل أن يحكم بيننا، وإنما عندنا قواعد، فنقول من علامة المضارع أنه يقبل السين وسوف، من علامة المضارع أنه يقبل لم، لا يوجد فعل يقبل لم إلا الفعل المضارع، تقول لم ترى، ألم ترى، وهكذا. طيب، ترى فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره ترى أنت، والجبال مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني ثم المفرد، الاسم المفرد، تذكرون اسم المفرد؟ مثل ماذا؟ زيد. ما ما ما تعريف الاسم المفرد؟ ما دل على واحد أو واحدة، واحد مثل زيد، واحدة هند. طيب، ضع زيد في موضع نصب، رأيت زيدا، ما إعراب رأيت زيدا؟ فعل فاعل مفعول، واضح؟ فعل فاعل مفعول. أخطر من هذا الإعراب لا يوجد، يعني أسهل من هكذا لا يوجد. إذن رأيت زيدا باختصار شديد فعل فاعل مفعول. طيب، متى نستعمل الإعراب المختصر؟ في موضعين. الموضع الأول للمبتدئين، للتدريج، يعني هو أشبه ما يكون بالطعم، طعم نرميه للمبتدئين لأجل أن يستسهل النحو ونسحبه، ثم بعد ذلك إذا أخذنا الكتب الأوسع أعطيناه الإعراب الكامل. الموضع الثاني من المواضع التي نستعمل فيها هذا الإعراب المختصر الشديد، إذا كان الذي أمامك يفهم، يعني متمكن في النحو، فهذا لا يحتاج أن تقول له الإعراب التفصيلي، هو يفهم. فإذا قلت له فعل وفاعل مفعول، هو يعرف الإعراب التفصيلي، واضح؟ إذن نحن متى سنأتي بالإعراب التفصيلي؟ حين نتجاوز هذا الكتاب إن شاء الله، أو حين نكون على نهايته، في المرحلة المتوسطة يعني سنأتي بالإعراب التفصيلي. فالآن هذا الإعراب يكفي إلى أن نقطع شوطا. إذن رأيت فعل وفاعل، زيدا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. الموضع الثالث من المواضع التي تنصب فيها الكلمة بالفتحة، ثم المضارع، أي الفعل المضارع. فالفعل المضارع ينصب وعلامة نصبه تكون ماذا؟ الفتحة. طيب، أي مضارع؟ المضارع أنواع وأشكال. قال الناظم: المضارع الذي كتسعد، يعني المضارع الذي يشبه الفعل تسعد. وما هو ما ميزة تسعد؟ أنه لم يتصل بآخره شيء. إذن هو يريد أن يقول لك الناظم من مواضع النصب الفتحة الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، لكن لا يوجد مكان في البيت، لا يوجد مكان في البيت حتى يقول لك هذا، فماذا فعل؟ قال لك والفعل المضارع الذي مثل تسعد، وأنت تفهمها. لماذا؟ لأنه في باب علامة الرفع بين لك، قال لك وكذا المضارع الذي لم يتصل شيء به. وكذلك هنا في باب النصب من مواضع النصب الفتحة الفعل المضارع، كل فعل مضارع لا، بشرط الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. ما مثاله؟ مثل هو، ما مثاله؟ تسعد، تسعد، أنت تسعد، سعد، يسعد. طيب الآن نحتاج أن ندخل عامل ماذا؟ عامل نصب، لأن الباب ما هو الباب؟ ما عنوانه؟ باب علامات النصب، ونحن حفظنا عادة من أدوات النصب ما هي؟ لن، صح؟ لن. إذن ندخل لن على تسعد فتقول لن تسعد، لن تسعد. كيف نعرب لن تسعد؟ باختصار شديد ناصب ومنصوب، ناصب ومنصوب. أين الناصب؟ لن. وأين المنصوب الذي تأثر بلن؟ تسعد. فتقول تسعد لن أداة نصب، وتسعد فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. انتهينا من مواضع النصب الفتحة، وهي كم؟ ثلاثة: الاسم المفرد، نبدأها بالتدريج، الاسم المفرد، ثم جمع التكسير، ثم المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب لم نمثل على الاسم المفرد من القرآن الكريم لأنه كثير جدا، لكن لا بس، كقوله تعالى بل الله فاعبد، بل الله فاعبد. الله اسم مفرد منصوب على التعظيم، وعلامة نصبه الفتحة. وقال تعالى إن الله، إن الله ناصب ومنصوب، طبعا هو اسم إنه كما سنعلم إن شاء الله. وآيات كثيرة جدا: إنما يخشى الله، أحسنت، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله اسم مفرد وهو منصوب بالفتحة. أما الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ودخل عليه عام النصب، فآيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، كقوله تعالى في قصة موسى وبني إسرائيل، قالوا يا موسى لن نؤمن، لن نؤمن. كيف نعرب لن نؤمن باختصار؟ ناصب ومنصوب، وعلامة نصبه الفتحة. بشيء من التفصيل: لن حرف نصب، ونؤمن فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. والفاعل ضمير مستتر تقديره لن نؤمن نحن. ثم قال بالألف الخمسة نصب هل تزم. انتقل بعد ذلك الناظم إلى العلامة الثانية من علامات النصب بعد أن فرغ من الفتحة، وهي العلامة الأصلية. الآن بدأ يشرح العلامات الفرعية، فبدأ بالألف وهي العلامة الثانية. فالألف تكون علامة للنصب في كم موضع؟ في موضع واحد فقط، في موضع واحد فقط. ما هو هذا الموضع؟ قال بالألف الخمسة نصبها التزم. ترتيب البيت: التزم، التزم نصبها، يعني الخمسة بالألف، التزم نصب الخمسة بالألف، يعني انصب الخمسة بالألف. ما هي الخمسة؟ الأسماء الخمسة، يعني معنى الشطر معناه الأسماء الخمسة تنصب بالفتحة. انصب الأسماء الخمسة بالألف، عفوا، انصب الأسماء الخمسة بالألف. أبوك وأخوك وحموك وذو مال وفوك، هذه الأسماء الخمسة، صح؟ في باب الرفع قلنا إنها ترفع بماذا؟ بالواو. الآن ستنصب بماذا؟ بالألف، تقول رأيت أباك، أباك منصوب على النصب الألف، نعم، ورأيت أخاك، ورأيت حماك، ورأيت ذا علم أو مال، ورأيت فاك، رأيت فاك يعني الفم. طيب كيف نعرف رأيت أباك؟ باختصار فعل وفاعل ومفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. هنا لابد أن نعلل لأنه جاء على خلاف الأصل، فنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. ننسى الفتحة الآن لأن الفتحة هي العلامة الأصلية، انتهينا منها. مرة أخرى، رأيت أباك، رأيت فعل وفاعل، أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. نعلل لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. طيب المثال الثاني، رأيت أخاك، فعل وفاعل ومنصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، نفس الإعراب بالضبط وهو مضاف والكاف مضاف إليه. مثال الثالث، رأيت حماك، فعل وفاعل، رأيت فعل وفاعل، حماك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. أما مثاله في القرآن الكريم فكثير جدا، كقوله تعالى، نعم، كقوله تعالى نعم أحسنت، أن كان ذا مال وبنين، أن كان ذا مال وبنين. ذا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، ذا مال ومال نعم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. مثال آخر، اسم من الأسماء الخمسة منصوب، جاء في سورة يوسف في أكثر موضع. أحسنت، قالوا أرجه وأخاه، أرجه وأخاه، أخاه معطوف على المنصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. قالوا يا أبانا، يا أبا النداء، أبانا منادى منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف ونام مضاف إليه. نعم، في أكثر من آية. نعم، إذن بالألف الخمسة نصبها التزم، معنى الشطر انصب الأسماء الخمسة بالألف، هذا هو، هذه العلامة الثانية. ننتقل الآن إلى العلامة الثالثة وهي ماذا؟ ما هي العلامة الثالثة؟ الكسرة. قال وانصب بكسر جمع تأنيث سلم، يعني جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، جمع تأنيث سلم أي جمع المؤنث السالم. ما به جمع المؤنث السالم؟ يقول لك جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. إذن قاعدة، كل جمع مؤنث سالم فهو منصوب بالكسرة، ينصب بالكسرة. تقول رأيت المسلمات، رأيت المسلمات، أكرمت الطالبات، أكرمت الصالحات، أكرمت التقيات، وهكذا. طيب رأيت المسلمات فعل وفاعل ومفعول وعلامة مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الكسرة. لاحظ هنا علامة نصبه الكسرة، هذا طبعا نحن اعتدنا أن الكسرة تكون علامة لماذا؟ للخوف، صح؟ فتلاحظ هنا أن الكسرة علامة للنصب، وهذا مما جاء عن العرب على خلاف الأصل، لأن الأصل في الكسرة أنها علامة للجر، لكن هذه الأشياء جاءت على خلاف الأصل كما فصلها ابن أجرون في النثر، سنعرفه إن شاء الله في باب المعربات بالحروف والحركات. إذن رأيت المسلمات، رأيت فعل وفاعل، المسلمات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه نعم الكسرة لأنه جمع مؤنث السالم. أكرمت الطالبات أكرمت باختصار فعل فاعل طالباتي لأنه جمع مؤنث سالم. نكتب المثال من القرآن الكريم. قال الله تعالى خلق الله السماوات خلق الله السماوات خلق فعل ماضي مبني على الفتح الله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. فعندنا الحدث هو الخلق والخالق من هو الله عز وجل وهو الذي يسميه النحاة بالفاعل والذي وقع عليه الخلق من هو السماوات وهو الذي يسميه النحاة بالمفعول به واضح؟ نعم. ننتقل بعد ذلك إلى العلامة الرابعة من علامات النصب ننتقل بعد ذلك إلى العلامة الرابعة من علامات النصب وهي الياء. قال واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا. اعلم هذه القاعدة بأن الجمع والمثنى هذان كلاهما ينصبان بالياء. إذن كم موضع للياء؟ موضعان. الموضع الأول الجمع، الموضع الثاني المثنى. قد يقول قائل قوله الجمع أي الجموع يقصد؟ عندنا ثلاثة جموع، جمع تكسير وجمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. أي الجموع يقصد الناظم؟ كيف عرفتم أنه يقصد جمع مذكر سالم؟ كيف عرفتم؟ نقول لأنه بيّن حكم جمع التكسير وبيّن حكم جمع المؤنث سالم فلم يبقى لنا إلا جمع المذكر السالم. بيّن حكم جمع التكسير فبيّن أنه ينصب بماذا؟ بالفتحة. وبيّن حكم جمع المؤنث السالم فبيّن أنه ينصب بماذا؟ بالكسرة. فلم يبقى إلا أن يبين جمع المذكر السالم. فإذا هنا قوله واعلم بأن الجمع أي جمع المذكر السالم. إذن قاعدة جمع المذكر السالم والاسم المثنى ينصبان بالياء. تقول مسلم يجمع على مسلمون انصبه رأيت المسلمين رأيت الصالحين رأيت المتقين رأيت الكافرين رأيت الفاسقين رأيت المصلحين كثير جدا. طيب رأيت المسلمين رأيت فعل وفاعل المسلمين أيوة مفعول به منصوب علامة نصبه لأنه جمع مذكر سالم. أكرمت المصلحين أكرمت فعل وفاعل المصلحين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. تلاحظ أنه يعني نفس الفكرة هي نفس الفكرة فقط هناك علامات تختلف ومطلوب منك أن تحفظ هذه العلامات مثاله في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا. وترى الظالمين ترى فعل مضارع والفاعل مست تقديره أنت والظالمين مفعول به منصوب على نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وقال تعالى إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين ناصب ومنصوب وعلى نصبه الياء لأنه جمع ذكر سالم. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات في سورة الأحزاب. هذه الآية الطويلة كلها مثال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات صح؟ طيب هذه الآية من أولها إلى آخرها اشتملت على أكثر من مثال لجمع مذكر سالم منصوب ولجمع مؤنث سالم منصوب. فقوله إن المسلمين هذا مثال لجمع مذكر سالم منصوب وعلامة نصبه الياء. والمسلمات هذا مثال لجمع مؤنث سالم منصوب وعلامة نصبه الكسرة. لأن أصلا العلماء النحاة من أين أخذوا هذه القواعد؟ أخذوها من الكلام العربي، من الكلام العربي، وأفصح الكلام العربي هو كلام الله عز وجل، فأخذوه من القرآن وأخذوه من كلام العرب الفصحاء. فلذلك قواعد اللغة ترد إلى القرآن، وليس القرآن هو الذي يرد إلى قواعد اللغة. واضح؟ يعني إذا جاءتك آية مثلا مشكلة، لا تستشكل هذا الأمر لأنك درست مثلا شيئا، لأن القواعد هذه أصلا أخذت من القرآن، فالقواعد هذه ترد إلى القرآن. هذا مثال الجمع. ننتقل إلى الموضع الثاني وهو المثنى. الاسم المثنى ينصب بالياء. تقول رأيت المسلمين ورأيت الطالبين ورأيت الرجلين، نعم، ورأيت الولدين. طيب ما الفرق بين المسلمين والمسلمين؟ هذا جمع ذكر سالم وهذا مثنى، صح؟ كيف تفرق بينهما في النطق؟ أحسنت. الاسم المثنى نونه إيش؟ عليها كسرة. لاحظ، رأيت المسلمين، ماذا على النون؟ كسرة. قال تعالى، هذا أيضا مثال من القرآن بالمرة، قال تعالى على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا وجعلنا مسلمين، لأنهما اثنان، إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. إذن كيف هو في الكتابة تكتب مسلمين ككتابة يعني، لكن كيف تفرق بينهما؟ أن النون إذا شكلت بالكسرة فاعلم أنه مثنى، وإذا وضعت فتحة فاعلم أنه جمع مذكر سالم. وأيضا هناك فرق آخر، ما هو؟ أحسنت. ما قبل الياء مسلمين، الميم في المثنى مفتوحة وفي الجمع مذكر سالم مكسورة، وهذا يظهر بأدنى تأمل، وهذا يظهر بأدنى تأمل. طيب، إذن رأيت الرجلين، رأيت فعل فاعل، الرجلين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. مثاله في القرآن الكريم: ربنا وجعلنا مسلمين، مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. وقال تعالى: ووجد من دونهم كم؟ امرأتين، مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ لأنه مثنى. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء. حيث عنا يعني حيث وجد في كل موضع قرأته، هذا أشبه ما يكون بالحشو. قوله حيث عنا هذا حشو، وعنا في أصل اللغة عنا لي الأمر أي عرض، عنا لي كذا يعني عرض لي كذا. ومنه قول امرؤ القيس: فعنا لنا سرب، يعني عرض أمامنا سرب، هو حشو. ثم قال مبينا العلامة الأخيرة، العلامة الخامسة والأخيرة من علامات النصب، وهي الختام. قال: وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. تذكرون الأفعال الخمسة؟ تذكرونها؟ انظر، هذا مما يبين ترابط النحو. من لم يدرس الأفعال الخمسة لن يفهم هذا الدرس. فنحن عرفنا ما هي الأفعال الخمسة. كل فعل مضارع كان على أحد هذه الأوزان الخمسة، وما هي الأوزان الخمسة؟ نبدأ بالتثنية: يفعلان، هما يفعلان، وأنتما تفعلان، ثم تفعلون، وهم يفعلون، وأنت تفعلين. هذه الأوزان الخمسة. إذن كل فعل مضارع كان على أحد هذه الأوزان الخمسة أو ما شابهها، يعني مختوم بواو ونون أو ألف ونون أو ياء ونون، فهذا يقال له من الأفعال الخمسة. درسنا في باب الرفع أن الأفعال الخمسة كيف ترفع؟ بثبوت النون. اعلم الآن أن الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون فقط. قاعدة: الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون، واضح؟ طيب كيف ترفع؟ بثبوت النون، بثبوت النون. طيب نأخذ مثلا تقول تدرسان، تدرسان هذا على وزن تفعلان، ويدرسان على وزن يفعلان، وتدرسون ويدرسون وتدرسين، هذا مثال للأفعال الخمسة. هذه الأفعال إذا أدخلت عليها أداة نصب ماذا سيحصل للنون؟ تحذف. نحن عندنا أداة النصب الشهيرة لن، تقول لن، لا في تدرسان، لن تدرسا، تحذف ماذا؟ النون. لن يدرسا وأنتم لن تدرسوا، لكن إن شاء الله تدرسون. طيب وهم لن يدرسوا وأنت لن تدرسي، تلاحظ ماذا فعلنا؟ حذفنا النون. في الإعراب ماذا نقول؟ لن تدرسا ناصب ومنصوب، أين الناصب؟ لن، أين المنصوب؟ تدرسا، فتقول ناصب ومنصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والألف، الألف فاعل، نحن قلنا كل فعل يبحث عن فاعل وكل مبتدأ يبحث عن خبر. طيب مثال الثاني، لن تدرس، لن يدرس ناصب ومنصوب على نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والألف فاعل. طيب تدرسون انصبه، لن يدرسوا، لن تدرسوا ناصب ومنصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل. مثال الأخير والوزن الأخير، تدرسين أدخل أداة النصب، لن تدرسي، خطأ أن تقول لن تدرسين، هذا خطأ، واضح؟ لن تدرسين خطأ، يجب أن يجب أن تحذف النون، يجب، وتقول لن تدرسي ناصب ومنصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والياء فاعل. أحسنت. مثاله في القرآن كثير جدا، أمثلته في القرآن كثيرة جدا، منه قوله تعالى فإن لم تؤمنوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أين الشاهد؟ لن تفعلوا، أما الأولى ليس فيها شاهد لأن لم حرف إيش؟ جزم. نحن ندرس الجزم أم النصب؟ ندرس النصب. إذن الموضع الأول ليس هو المراد، المراد الثاني. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تفعلوا ناصب ومنصوب وعلامة نصبه حذف النون، لأن أصله لن أصله تفعلون، هذا أصله، ثم حذفت النون لدخول الناصب. إذا الناصب منصوب على نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل. طيب مثال ثاني من القرآن الكريم، قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا، حتى تنفقوا، هذه الآية فيها مثالان، لن تنالوا ناصب ومنصوب على نصبه حذف النون، حتى تنفقوا ناصب ومنصوب على نصبه حذف النون، سنعلم لاحقا أن حتى تأتي أداة نصب. طيب وهناك يعني شواهد كثيرة في القرآن لنصب الجمع، جمع لنصب الأفعال الخمسة بحذف النون في مواضع كثيرة جدا. طيب هنا قال نعم، وخمسة الأفعال نصبها ثبت، يعني ثبت عند النحاة وعند العرب أن الأفعال الخمسة، خمسة الأفعال أي الأفعال الخمسة، لذلك في نسخة والخمسة الأفعال، وفي هذه النسخة التي معنا وخمسة الأفعال والمعنى واحد، معنى البيت والأفعال الخمسة ثبت نصبها عند العرب وعند النحاة، كيف؟ بحذف نونها، متى؟ إذا ما نصبت، ما زائدة، والأصل أن يقول إذا إذا نصبت فما زائدة للتوكيد. فأصل الكلام والأفعال الخمسة ثبت نصبها عند العرب وحكم عليه النحاة بذلك بحذف نونها متى إذا ما نصبت بأداة من أدوات النصب, بأداة من أدوات النصب, والأدوات النصب هي عشرة كما سنعرفه إن شاء الله في موضعه. ثم قال باب علامات الخفض. باب علامات الخفض. العلامة الخفض الأصلية ما هي؟ الكسرة. والعلامة كم علامة فرعية عندنا في الخفض؟ علامتان, فالمجموع كم؟ ثلاثة. إذن باب الخفض قصير وسهل جدا, ليس عندك إلا علامة واحدة أصلية وعلامتان فرعيتان فقط, ليس مثل النصب, النصب خمس علامات والرفع أربع علامات, لكن الخفض ليس فيه إلا ثلاث علامات, علامة أصلية وكلكم تعرفونها وهي الكسرة, وعلامتان فرعيتان وهما الفتحة الياء والفتحة فقط, وكل واحدة من هذه الثلاثة لها مواضع. قال علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاعرفي. علامة الخفض التي بها يفي أي تأتي علامات الخفض على هذه العلامات الثلاثة, كسر هذا الواحد, وياء هذا الثاني, ثم فتح هذا الثالث. قوله فاعرفي هذا ماذا؟ حشو, يعني فاعرف هذه المسألة. نبدأ بالعلامة الأصلية. قال فالخفض بالكسر متى يكون؟ واحد لمفرد هذا الموضع الأول, وجمع تكسير هذا الثاني, في البيت الثالث, وجمع تأنيث سليم المبنى هذا هو الموضع الثالث. إذن كم شيئا عندنا في النحو ينصب بالكسرة؟ ثلاثة, الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. قال فالخفض بالكسر لمفرد وفى. وفى يعني بمعنى أن هذه الكسرة تأتي علامة للخفض للاسم المفرد. إذن الاسم المفرد مثل ماذا؟ مثل زيد, اخفض زيدا تقول في جملة مررت, نحن اتفقنا نحفظ مررت, فتقول مررت بزيد, مررت فعل وفاعل, بزيد جار ومجرور, أين الجار؟ الباء. إذن باء هذا عامل إيش؟ عامل جر. وأين المجرور؟ زيد مجرور بالباء وعلامة جره أكسرة. هل نحتاج أن نعلل؟ لا يحتاج أن نعلل. طيب وجمع تكسير. طيب أما في القرآن فأمثلة كثيرة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله الرحمن الرحيم, بسمي هذا اسم مفرد مجرور وعلامة جره الكسرة, الله اسم مفرد مجرور وعلامة جره كسرة, الرحمن الرحيم. إذن كلها البسملة من أولها إلى آخرها كلها أسماء مفردة مجرورة وعلامة جرها الكسرة. طيب ثم قال ماذا؟ وجمع تكسير رجل رجال, ضع رجال في جملة مجرورة, مررت بالرجال, مررت فعل وفاعل, بالرجال جار مجرور على مجره الكسرة. هل يحتاج نعلل؟ لا يحتاج. ما مثاله من القرآن الكريم؟ جمع تكسير مجرور, لا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل آمن بالله, بالله على جاء مجرور هذا اسم مفرد ليس هو الشاهد, وملائكته ملائكة جمع تكثير، لكن الملائكة جمع ماذا؟ جمع ملك. إذن هو جمع تكثير أم جمع بكر سالم؟ جمع تكثير. مجرور على مجره ملائكته، مجرور على مجره الكسرة ملائكته. وكتبه، كتب جمع كتاب، إذن هو جمع تكثير مجرور على مجره الكسرة. بالله ملائكته وكتبه ورسله، الرسل جمع ماذا؟ جمع رسول. إذن حصل تكثير أم لا؟ حصل فيه تكثير. إذن جمع التكثير يجر أيضا بالكسرة. قوله إذا من صرف ما زائدة، إذا قلنا زائدة يعني تقرأ الكلام بدون ما، فيصبح الكلام إذا انصرف. يعني يشترط في جر الاسم المفرد بالكسرة وفي جر جمع التكثير بالكسرة أن يكونا منصرفين. ما معنى منصرفين؟ نكتب الاسم المنصرف معناه يقبل التنوين، يقبل التنوين. وعكسه، وعكسه الممنوع من الصرف، وهو الذي لا يقبل التنوين. واضح القاعدة مشايخ؟ هذا اصطلاح عند النحويين. الاسم الذي يقبل التنوين يسميه النحاة بالاسم المنصرف. ما معنى منصرف؟ يقبل التنوين. والاسم الذي لا ينصرف يسمونه النحاة، والاسم الذي لا يقبل التنوين، لا يقبل التنوين يسميه النحاة بالممنوع من الصرف. ما معنى ممنوع من الصرف؟ يعني لا يقبل التنوين. طيب زيد يقبل التنوين ولا لا؟ تقول جاء زيد، إذن هو اسم منصرف. طيب رجل، رجال، رجال يقبل التنوين ولا لا؟ يقبل، هو إذن هو اسم منصرف. إذن ما معنى منصرف؟ يعني يقبل التنوين. طيب ما معنى ممنوع من الصرف؟ لا يقبل التنوين. مثل ماذا؟ مثل أحمد. أحمد في اللغة العربية لا يقبل التنوين. ليس معنى لا يقبل أنك لا تستطيع أن تنطق بالضمة، لا، لا تستطيع أن تنطق بالتنوين، لا، معنى لا يقبل يعني العرب لم تدخل عليه التنوين. طيب لماذا؟ سنعرف إن شاء الله لماذا في كتب أوسع. فلا يجوز أن تقول جاء أحمد، لا يجوز. أحمد بالتنوين لا يجوز. طيب نعم. طيب إبراهيم، إبراهيم تقول جاء إبراهيم، هل يجوز أن تقول جاء إبراهيم؟ لا يصح. لذلك لا تسمع أحدا يقول جاءت عائشة، لا يقول عائشة، أو جاء عمر، هل نقول عمر أم نقول عمر؟ نقول عمر. طيب إذن ما مثال الاسم المنصرف؟ زيد، رجال، هذا يقبل التنوين إذن هو منصرف. ما مثال الاسم الممنوع من الصرف؟ ما معنى ممنوع من الصرف؟ يعني لا يقبل التنوين. ما مثاله؟ إبراهيم، أحمد، عمر، عائشة، هذا يسمى ممنوع من الصرف. طيب ثم قال إذن الموضع الأول من مواضع الجر بالكسرة الاسم المفرد، مررت بزيد. الثاني جمع التكسير يجر بالكسرة، ما مثاله؟ مررت بالرجال. الموضع الثالث جمع تأنيث سليم المبنى، يقصد جمع المؤنث السالم. سليم المبنى يعني بناؤه، وزنه وبنيته سلمت من التكسير، فتقول مررت بال، جمعنا سالم، مررت بال، بالمسلمات، مررت فعل وفاعل، المسلمات جار ومجرور وعلامة جره الكسرة. مررت بالصالحات جار ومجرور وعلامة جره الكسرة. واضح؟ ولا يحتاج أن نقول لأنه جمع من السالم، لا يحتاج لأنه على الأصل. ثم قال واخفض بياء يا أخي المثنى. في هذا الشطر يوجد حشو، أين هو؟ ها؟ يا أخي، يا أخي حشو. إذا نقرأ البيت بدون الحشو اخفض بياء إيش المثنى. إذا قاعدة الاسم المثنى يخفض بالياء. ما معنى يخفض؟ يعني يجر. الاسم المثنى يجر بالياء. رجلان ضعه في جملة يكون مجرورا، مررت بالرجلين، بدل الألف تضع ماذا؟ ياء، لأنه مجرور. طيب كيف نعرف مررت بالرجلين؟ مررت فعل وفاعل، بالرجلين جار مجرور لأنه مثنى. يجب أن تعلل. مررت بالطالبين، مررت فعل وفاعل، بالطالبين جار مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. طيب لم نمثل على جمع مذكر السالم، عفوا جمع المؤنث السالم، لم نمثل عليه من القرآن، مجرور. نعم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. للمؤمنات أين عامل الجر؟ اللام، اللام حرف جر درسناه، والمؤمنات اسم مجرور علامة جره الكسرة. طيب نأتي إلى المثنى. مثال نريد من القرآن مثالا على اسم مثنى مجرور بالياء. اسم مثنى مجرور هو إذا جر أكيد سيكون مجرورا بالياء. اسم مثنى في القرآن مجرور. نعم ما سمع. طيب إن هذا أخي لو تسمع اسمه ناجة ولي ناجة واحدة، أين المثنى؟ كثير جدا. نعم طيب إيش الآية؟ طيب رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرقين، المشرقين مجرور وعلامة جره لأنه مثنى، والمغربين مجرور على مجره الياء لأنه مثنى. وقال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين، قلبين مثنى قلب، كيف يعرب من قلبين؟ جار مجرور وعلى مجره الياء لأنه مثنى. وآيات كثيرة جدا. نعم من حرف جر، قلبين اسم مجرور على مجره الياء لأنه مثنى. نعم. ثم قال واخفض بياء، إذن قال واخفض بياء يا أخي حشو المثنى. إذن أصل البيت اخفض المثنى بالياء، اخفض المثنى بالياء. هذا هو الموضع الأول من مواضع الجر بالياء. إذن ما هي الأشياء التي تجر بالياء؟ واحد الاسم المثنى، نقلب الصفحة، والجمع هذا الثاني، والخمسة هذا الثالث. إذن عندنا ثلاثة أشياء تجر بالياء. الأول الاسم المثنى، هذا درسنا، مررت بالرجلين. الثاني الجمع، الجمع أيضا يجر بالياء. أي الجموع؟ جمع المذكر السالم. ما مثاله؟ مررت بالمسلمين، بالمسلمين جار مجرور على مجره الياء لأنه جمع مذكر سالم. لماذا أنتم مستغربون؟ طيب مررت بالصالحين، بالصالحين جار مجرور على مجره الياء لأنه جمع مذكر سالم. مثاله في القرآن الكريم أحسنت، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين جار مجرور على مجره الياء لأنه جمع مذكر سالم. واضح؟ وآيات كثيرة جدا. الموضع الثالث والأخير من الأشياء التي تجر بالياء ما هو؟ الخمسة. رقمتموها؟ إذن قوله في البيت السابق واخفض بياء يا أخي المثنى، المثنى هذا واحد، الجمع هذا الثاني، الخمسة هذا الثالث. ماذا يقصد بالخمسة؟ الأسماء الخمسة من الأفعال الخمسة، الأسماء الخمسة. كيف عرفتم؟ أحسنت، لأن الأفعال أصلا لا تخفض، لا تخفض الأفعال، لا تخفض، لا يمكن أن يقصد الأفعال الخمسة، يقصد الأسماء الخمسة. والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلم. طيب إذن الخمسة تجر بالياء. أبوك أدخل عليه عامل جر، تقول مررت بأبيك، تجره بإيش؟ بالياء. مررت بأبيك، مررت فعل وفاعل، بأبيك جار مجرور على مجره، علل لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف الكاف المضاف إليه. مررت بأخيك فعل وفاعل، بأخيك جار مجرور على مجره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. مثاله في القرآن ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم، إلى أبيكم جاء مجرور وعلامة جره الياء لأنه من أسماء الخمسة. نعم، يوم يفر المرء من أخيه، أحسنت، من أخيه جار مجرور علامة جره الياء لأنه من أسماء الخمسة. قوله فاعرف واعترف، اعترف بأيش؟ هذا كأنه تحقيق، أعرف واعترف، هذا إيش؟ هذا ليس حشوا، هذا غاية ما يكون من الحشو، غاية ما يكون من الحشو، لكن لا بس، النظم جميل جدا يعني، هذا لابد منه، لا يسلم، لا تسلم المنظومات العلمية من الحشو، يعني هذه الحشو لا يزهدك في حفظ النظم، النظم سلس جدا وجميل، نعم، في الحفظ، نعم، لكن يتفلت مع الوقت النثر. لو أردت أن تستذكر لا يأتيك في الذهن، ففي اللحظة الأولى يحفظ بسرعة، لكن لو قلت لك بعد شهرين أو ثلاثة أو أربع أذكر لي علامات كذا، الأبيات أسرع. نعم، لذلك نحن بعد أن ننتهي من المنظومة سنشرح النثر إن شاء الله إرضاء لك. إذن قوله فاعرف واعترف هذا حشو. ثم نختم الباب بالمسألة الأخيرة، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. هذا العلامة الثالثة والأخيرة وهي الفتحة. الفتحة تكون علامة للنصب في موضع واحد. متى؟ في الاسم الذي لا ينصرف. ماذا يسميه النحاة الذي لا ينصرف؟ قلنا قبل قليل، أحسنت، يسمونه الممنوع من الصرف. ما معنى ممنوع من الصرف؟ يعني لا يقبل التنوين. ما مثاله؟ إبراهيم، أحمد، عمر، عائشة. طيب ضع عمر في موضع جر، مررت بعمر، مررت بأحمد، مررت بإبراهيم، مررت بإسماعيل، مررت بعائشة. نعم، سأجيب على هذا السؤال الآن، بعد أن نعرف سأجيب على هذا السؤال، كيف نعرف أنه ممنوع من الصرف؟ طيب مررت بعمر، مررت فعل فاعل بعمر وعلى مجره علل لأنه ممنوع من الصرف. مررت بعائشة جار مجرور على مجر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. مررت بإبراهيم جار مجرور على مجره الفتحة علل لأنه ممنوع من الصرف. قد يقول قال وكيف أعرف أن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف وهذه الكلمة ليست ممنوعة من الصرف؟ فالجواب هناك قواعد. كم هذه القواعد؟ تسع، تسع قواعد من خلالها تعرف أن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف. وهذه القواعد لو شرحناها يعني لن يحضر أحد الدرس في الدرس القادم. طيب فلذلك الحل ما هو؟ هو الاستدراج. فنقول لكم هذا سهل، وإن شاء الله لما ندرس الكتاب بالنثر ونتوسع فيه أكثر وتكونون قد حفظتم المنظومة عن ظهر قلب، حينها ستكونون مهيئين لمعرفة المواضع التسع المانعة من الصرف. أما الآن فليس مناسبا أن يعرف الإنسان هذه التسع، ولكن أعطيكم موضعا واحدا من هذه التسعة كلها، من هذه التسعة كلها ونختم. مثلا قاعدة، كل علم مؤنث فهو ممنوع من الصرف. واضح؟ كل علم مؤنث فهو ممنوع من الصرف، يعني أسماء النساء كلها ممنوعة من الصرف. عائشة، نعم، الاسم الثلاثي. نعم الاسم هو الاسم الثلاثي إذا كان ساكن الوسط فيجوز فيه الوجهان، والمنع أحق كما يقول ابن مالك في الألفية، يقول والمنع أحق يعني المنع أرجح. فعلى كل حال الاسم المؤنث، العلم المؤنث، العلم المؤنث كله ممنوع من الصرف. عائشة، فاطمة، خديجة، خديجة، هند، زينب، نور، منى، ليلى، كل أسماء النساء ممنوعة من الصرف. نعم نعم هذا هو الموضوع الثاني. نعم لكن هذا فقط يعني مثال واحد، وإن شاء الله هذه المواضع سنعرفها في كتب أوسع إن شاء الله عز وجل. نقف عند قوله باب علامات الجزم، ونكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.